حصريا على موقع djkimo.com. انا وسط ناسنا واهلنا، انا مش غريب، انا من هنا، ودينا شبهنا وشكلنا، مش بعض في عادتنا، مش بعض في سفرنا، وكمان اصل حياتنا، مش بعض في لغتنا، مش بعض في بيتنا، حتى طريقنا وبيوتنا، عندك وبحس ان في مكاني، وكأني ليا نص تاني، اتمنى معاك نفس الاماني، وبنرقص على نفس الاغاني، كتفك في كتفي ده يكفي، نرفع اسامينا فوق فوق فوق، ايدك في ايدنا وبايدنا، نرفع عالمنا فوق فوق فوق. انا مش غريب، انا من هنا، انا وسط ناسنا واهلنا، انا مش غريب، انا من هنا، ودينا شبهنا وشكلنا، مش بعض في عادتنا، مش بعض في سفرنا، وكمان اصل حياتنا، مش بعض في لغتنا، مش بعض في بيتنا، حتى طريقنا وبيوتنا، والحياة بس احنا احلى حاجة فيها، بتبدأ حياة مع كل رحلة بنبتديها، ما بقولش أنا وأنت، علشان أنا أنت، بزعل معاه وأفرح معاه، أنا مش غريب، أنا من هنا، أنا وسط ناسنا وأهلنا، أنا مش غريب، أنا من هنا، ودينا شبابنا وشكلنا، مش بعض في عاداتنا، مش بعض في صفاتنا، وكمان أصل حياتنا، مش بعض في لغتنا، مش بعض في بيتنا، حتى حصريا على موقع djkimo.com.